ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان افارق مقامي هذا اتوجه الى الله جل جلاله ان يجعل الامتحانات على ابنائنا بركا وسلاما. اللهم انزل السكينة في قلوبهم، وثبت عند السؤال اقدامهم، وذكرهم اذا نسوا، وافتح امامهم ابواب رحمتك. اللهم اجعل قلوب المراقبين رحيمة بهم، فانهم يا ربنا يعلمون ان الدراسة سوقي والامتحان عمولة. الطلبة معذورون والشباب معذور. بالامس كان فيلم ومسرحية، الفيلم رصاص لكن ظرفاء، تعرف ما يعني رصاص لكن ظرفاء، تعرف ما تحت الخط، تعرف ما فوق الخط، تعرف ما تحته خط، تعرف ما فوقه خط، رصاص لكن ظرفاء. ما هذه العظمة، ما هذه العظمة، وما هذا الحدث؟ خصوص جمع لص، جمع تدسين، لكن صرفاء جمع صريف، جمع صريف. السلحة ماذا تلقاه الذي وقف على شاشة التلفزيون في احد برامج المنوعات ووقف ينعق نعيق البوم والغرفان ويقول انتهى عصر البراقع، انتهى عصر الحجاب؟ والله تعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. والبرف سير حمادة سلطان بالميز، السير الكبير احمد عدوية في بلد لا يعرف الكرامة لاصحاب الكرامة. السيد حمادة سلطان استاذ الفيزيولوجيا والجيولوجيا والذرة والتكنولوجيا والتكنولوجيا في مصر، احد البلاد النامية، استغفر الله، البلاد البامية، يقف ويقول انتهى عهد البراقع، انتهى عهد الحجاب. لا والله، والله يا هذا، والله يا هذا الهلفوت، ان الحجاب ينتشر على رغم انفك، وان البراقع تنتشر على رغم انفك، لان البراقع والحجاب من فرائض الله ومن شعائر الله، ولم يستطيع احد ان يحارب الله، لان الله غالب على امره، الله غالب على امره. مهما قلت ومهما الف لك الساقطون من الاغاني، ومهما اساء لك المفسدون في المفسدون، ومهما رفعت صوتك فان انكر الاصوات لصوت الحمير. انعق وازعق وانعق فلن يضر السحاب نفخ الكلام، لن يضر السحاب نفخ الكلام. الحجاب لن ينتهي والبراقع لن تنتهي، فتظل في حال انتشار ومد ان شاء الله. يا معشر الاخوة، بالامس فيلم ومسرحية، رصاص لكن ظرفاء، المسرحية صخرة في خطر. واليوم واليوم يتبارى الاهلي مع السويس، افلام ومباريات، وعلى